عن مشكل البري علم الأخباري من كل جبري يحارب الملة يحارب الملة من كل جبري يحارب الملة يحارب الملة نهر الجدر جاري يا أخوي يا جاري نهر القدر جاري يا أخوي يا جاري أصبر على الجاري من ربنا كله من ربنا كله أصبر على الجاري من ربنا كله من ربنا كله والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان بهدلة إن كان بهدلة والعيش ما يلزم إن كان بعد الله إن كان بعد الله تكبيرنا يسمع والباغي ينذل تكبيرنا يسمع والباغي ينذل وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع نغماتنا المدفع وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع نغماتنا